قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: في كتاب القدر قال: باب القدر. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم قال: حدثني بمنى عن أبيه، يعني عبد العزيز بن أبي حازم حدث موسى بن إسماعيل بمنى عن أبيه وهو سلمة بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، إن ماتوا فلا تشهدوهم. الحديث سند ضعيف، سيأتي التعليق عليه مع في كلام الشيخ النجمي إن شاء الله. وقال: وحدثنا محمد بن أبي كثير قال: أخبرنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمرو عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مريض منهم فلا تعودوهم، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قال: حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع وعن ويحيى بن سعيد حدثاهم قال: حدثنا عوف قال: حدثنا عندكم إيش قسامة بن زهير قال: حدثنا أبو موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. زاد في حديث يحيى: وبين ذلك. والإخبار في حديث زيد، في حديث يزيد، يعني هنا قال حدثاهم، قال يزيد قال أخبرنا. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد قال: حدثنا المعتمر قال: سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن سعيد بن عبيدة أو عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن حبيب بن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: كنا في جنازة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقيع الغرقد، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس ومعه مخصرة، فجعل ينكت بالمخصرة في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من النار أو من الجنة، إلا قد كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل قال فقال رجل من قوم: يا نبي الله، فلا نمكث على كتابنا وندع العمل، فمن كان من أهل السعادة لا يكونن إلى السعادة، ومن كان منا من أهل الشقوة ليكونن إلى الشقوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، إما أهل السعادة فييسرون للسعادة، نعم، أما أهل السعادة فييسرون للسعادة، وأما أهل الشقوة فييسرون للشقوة. ثم قال النبي الله صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الحديث بمعناه في الصحيحين. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثني أبي قال: حدثنا كهمس عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، يزعمون أن لا قدر والأمر أنف، يعني أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها، الأمر أنف والأمر أنف. فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وهم براء براء وهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر. لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. يعني أن مقالاتهم هذه كفرية، وهم كفار بالإجماع، الذين ينفون علم الله عز وجل، لكن هذا هؤلاء انقرضوا، وإنما بقى من هؤلاء القدرية من ينفي أن الله عز وجل خلق الشر، ويزعم أن الإنسان خلق فعل نفسه. قدرية صنفان: الأول الذين نفات العلم، وهؤلاء الذين انقرضوا، والصنف الثاني الذين يثبتون العلم ولكن يقولون أن الإنسان يخلق فعل نفسه، الله منزه عن خلق الشر. فلذلك من هذا القبيل سموا مجوسة هذه الأمة. لماذا؟ لأن المجوس أثبتوا للعالم خالقين، فخالق الخير النور وخالق الشر الظلمة. فلما أثبتوا ذلك نسبة الخلق لغير الله عز وجل، فهؤلاء أيضا شابهوهم بحيث أنهم نسبوا أن الإنسان يخلق فعل نفسه، يخلق فعل نفسه، بل هم أشد من المجوس. لماذا؟ لأن أولئك أثبتوا خالقين وهؤلاء أثبتوا خالقين، فكل إنسان عندهم خلق فعل نفسه، وأرادوا بذلك تنزيه الله وأضلوا. يقول ثم قال حدثني عمر بن الخطاب قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه، حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني لا أنا ولا أنت نعلم. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق فلبثت ثلاثا. ثم قال: يا عمر، هل تدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الأحاديث كثيرة، ونقف هنا وإن شاء الله نكمل قراءة الأحاديث في الجلسة المقبلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.